بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت قراءتي مفصولة حول تعليقاتي على أحاديث هذا الكتاب المبارك الذي تلقته الأمة بالقرون، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء والشهادتين في فرائض الإسلام. باب الدعاء إلى الشهادتين في فرائض. يقال باب الدعاء إلى أو باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائط الإسلام. إذا قيل باب بالتنوين إذا ما بعده يكون مرفوع، وإذا قيل باب يعني التأويل يكون مرفوع على الإضافة. قال باب الدعاء أو باب الدعاء إلى الشهادتين. نعم. قال باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائط الإسلام، يعني ما يلزم المسلم من الدعوة إلى ذلك. وأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين والتزم شرائع الإسلام فإنه يدعو إلى ذلك، يدعو إلى ذلك ولا يقتصر على ذلك في نفسه، يدعو أهله ومن يستطيع يدعو الناس بأمر المعروف ومن المنكر حتى تنتشر الدعوة إلى الإسلام، تنتشر الدعوة إلى الإسلام. نعم. حدثنا أبو بكر من أبي شهادة وأبو قريب. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن أبي نعمة عن ابن عباس بن صيحي عن أبي نعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ قال دعنا شرطي بقطع إمام مسلم رحمه الله كما سبق وإن وقلنا بأن إبداع مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إنما هي إلى وقائف إسناده وإبداع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنما راجع إلى دقة أبوابه تبويبه رحمه الله تعالى. فالإمام المسلم هنا لو نلحظ قال عن المعبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل عن ابن عباس عن معاذ، قال أبو بكر، ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذ، فالفارق عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس أن معاذ عن وأن. فلما تغير الأمر هنا أثبت مسلم هذا. لماذا أثبت مسلم هذا؟ لأن هذا حصل في خلاف بين العلماء، لا حكم الاتصال في أن، لا حكم الاتصال أو ليس حكم الاتصال. فالجمهور على أن عن وأن لهما حكم الاتصال، يعني إذا كانت من غير مدلس فلهما حكم الاتصال، أما إذا صدرت من مدلس فلا بد من ورود التصريح بالتحريم. في وأما أن فهي على قول بعضهم أنها لا تفيد الاتصال. فلما كان الخلاف بين عن وأن في هذا وأن عن أقوى من أن، فأثبت مسلم رحمه الله تعالى الأمرين، قال عن وقال أن، وهذا من دقة إيه؟ من دقة مسلم رحمه الله تعالى في إسناده. نعم. أنه على الأنصار بعد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لتأتي قوم من أهل الكتاب. بعد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى اليمن كما جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأرسل أبا موسى. أرسل موسى إلى اليمن وأرسل معاذا إلى اليمن. وصار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلمهم دينهم وما يجب عليهم، فيه دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة إلى قبول الخبر الواحد في كل أبواب الدين، في العقائد في الأحكام في كل شيء، خلافا لمن ذهب إلى أن خبر الأحد لا يعمل به في العقائد. هذه غيبيات أمور تحتاج إلى تواصل. وهذا القول باطل بل من أصل الباطل، لأننا لو قلنا ذلك واعتقدنا ذلك فقد أهدرنا جملة كبيرة من أمور العقيدة تحت هذه الدعوة. إذ أن المتواتر قليل، متواتر قليل، فلو عطلنا هذه الجملة حتى نقول لابد أن نتواصل في أمور العقائد وكذا فقد عطلنا جملة كبيرة من الدين. والدليل على قبول خبر الواحد في العقائد وغيره هو هذا الحديث وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا بالأحكام دون العقائد أو بالعقائد دون الأحكام أو بالفضائل دون الأحكام والعقائد، أو أرسل معاذا بالدين كله، أرسل معاذا بالدين كله، عقائد وأحكام كل شيء أرسل معاذا بالدين كله، فلا فرق بين العقائد وغيرها. فخبر الواحد إذا كان ثقة مقبولا فإننا نقبله في كل أبواب الدين. وإنما قال المبتدعة هذا في الحقيقة ليس لأن هناك أدلة على هذا، على أنه في أدلة مثلا على أنه خبر الواحد لا يمر به في باب العقائد، لكن هم أرادوا أن يهربوا من فساد معتقدات عندهم، فهربوا تحت هذه المظلة عشان يهرب من أهل السنة الذين يقولون حجة على فساده، يقول لك احنا عايزين ايه؟ نأوي الى ركن شديد. ما ركن شديد؟ ايه الخبر الاحاد؟ الى كل نتيجة انت تستدل على شيء ده من خبر الاحاد، ده من خبر الاحاد، ده من خبر الاحاد، يعني ما تستدلش، لا تستدل، ده خبر احاد، ده خبر احاد. فأبطل هذا بالدعوة المزعومة عندما يخبر ايه؟ الاحاد. لكن الحمد لله فما سمعنا سبحان الله ولا سمع المسلمون عن مثل هذه الأمور إلا بعد يعني رسول الصحابة، وبدأ هؤلاء المبتدعة يضربون بأقمارهم في العالم الإسلامي، وكل يخترع قاعدة فيصدق نفسه فيها ويدعو إليه. ما هو كل هذا الضلال، كل هذه الفرق، كل واحد انفرق من مبدأ الأصل على الضلال ولا يدعو إليه، ده ينفلق من قاعدة خبر الأحاد وأبطل ذلك، وإذا ينفلق من قاعدة اسمها قاعدة التنزيه ويعطل عن اسمها وقفاته في دعوة التنزيه، وإذا ينفلق من مثلا قاعدة نفي الظلم عن الناس فيمثل تقدير الله تبارك وتعالى لأفعال العباد أو تقدير الله عز وجل للمعاصي والضلال وكذا بدعوى نفي الظلم، كل واحد ينطلق من قاعدة علم. ولهذا نقول إخوان هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم انتبهوا إليها، أن الإنسان لا ينطلق في العلم من منطلقات فردية يفهمها هو ويدعو الناس إليه، إنما لما تيجي تنطلق انطلق من إيه؟ من قواعد سلفية معتبرة عليها أهل العلم، إنما تنطلق أنت من قاعدة لنفسك اخترعتها صدقت نفسك فيها وضمنت مدللك عليها ثم جعلتها منهجا ودعوت الناس إليه ثم بعد ذلك حاكمت الناس بهذه القاعدة، فلم باطل غرق، لأن الأمة بهذا ستقتل تمزقا وافتراقا. احنا مثلا 100 واحد خلاص كل واحد يؤمن بفكرة فراسه جات له ظنها ان ده الشرع دليل عليها وصنف وكتب وحكم الناس وانتقد من لم يؤمن بها، فابقى منهج وغير نفس المسألة منهج وغير نفس المسألة منهج، يبقى نقتل الأمة تمزقا تفرقا غلط. لكن انا انطلق من ايه؟ انطلق من قواعد سلفيه معتبره، قواعد سلفيه معتبره، يعني لما ننطلق مثلا من قاعده ليس كمثله شيء الله السميع البصير، الجمع بين التنزيه وبين النفي الذي لا يلزم منه تعطيل وبين التنزيه الذي لا يلزم منه تشبيه وتمثيل، قاعده صح، تقديم العقل على النقل قاعده صح، اذا صح النقل فتنطلق من قواعد متفق عليها الناس، لكن لا تنطلق من قواعد تعتقد وانت ثم تحاكم الناس ايه ثم تحاكم الناس. دي مثال. المثال الثانيه، لا تنطلق من قواعد شاذه تكون فعكش الكتب كده ودور وبعدين ليه مثلا قاعده عندي في الحج رحمه الله، او قاعده لما فكر ابن عبد البر قاعده كده من فين على خلاف ما عليه اهل العلم، ثم تجيب القاعديات وتلمعها وتكبرها وتستدل عليها وتوسع الاستدلال وتنشئ عروشا لها كمان قواعد الدين. فانتبه الرحمن لهذه الامور، لان هذه الامور مما يتسع به الخلاف في الامه، يتسع به الخلاف في الامه. يبقى اذا لما تنطلق انت من قواعد، انطلق من قواعد سلفيه عليها العمل عند اهل العلم وحفاظ الامه جزاك الله خيرا، فتكون همزه تواصل بين الامه وبين ما عليه السلف الصالح في هذه الابواب. انما تنطلق، ولهذا شوف وسمعت في هذا، تجد ان كل الفرق التي نشأت في الاسلام، كل هذه الفرق انما مبدا نشأتها ما اقوله لك، اما اللي يجيب قاعده الحفاظ مزاجه ويحكم بها ويحكم اليها، ولا يجيب قولا شاذا او قاعده شاذه ثم يبني ايه؟ ثم يبني عليها. اخوش عن كده ان الحكم الا لله. كويس والله تمام، ده دي ايه بعض ايه صح، بس هما الخوارج سبقوا قاعده في الوقت ده وحاكموا اجل جيل اليها وهم الصحابه، فاستباحوا دماءهم به ودماء المسلمين، صاروا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان تحت هذه القاعده ان الحكم الا لله، وصدقوا انفسهم وحاكموا الصحابه اليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البين او من كلام خير البين، لكنهم يمرقون من الايمان من الاسلام لا يجاوز الايمان حناجرهم. يبقى دي انتبه اليها. ولهذا وجدت كثير من المصنفات الان في المساله الاسلاميه لا سيما لبعض المعاصرين، تجد ان في بعض الرسائل تتبنى مثل هذا، وللاسف الشديد يجعلها ده المنهج السلفي. يجيب مثلا قاعده امن بها او كذا حطها في كتاب وصار الحاكمه الناس اليه. كثير من المصنفات في هذا، فمن ناقل القول الاشاعره ومن ناقل القول للمرجئه ومن تحت مصنفات. الحمد لله المكتبات دلوقتي بقت كثيره وكل واحد يطبع ويوزع، والمكتبات تجد سوقا في هذا من غير ما تحقيق شرعي من ضرر. ولو ادرك هؤلاء الذين تخط اقلامهم مثل هذا، لو ادركوا خطوره العلم وخطوره البلاغ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحجم حتى تحتاج الامه الى رسائلهم. نعم. قول الشيخ تاسيرهم من الكتاب تدعوهم الى الجلاله كالله لا اله الا الله ورسوله. قال ان كتاب قوم من الكتاب تدعوهم دليل على ان الداعي ينبغي ان يتعرف على واقع المدعو اولا. انت رايح دلوقتي قال لك في جماعه مثلا تكفيريين مثلا في بالآس، روح بقى ناقش انت حضرتك بقى هتراجع بقى الغسل من الجنابه قبل ما تروح لهم، هتراجع بقى الغسل من الجنابه ولا تراجع باب البيوع ولا تراجع اي باب؟ فرايح تناقش جماعه تكفيريين، هتفتح اي كتب هتعلم ايه؟ تتعلم الواقع. لو هم عايزينك الليله، لا مش ضروري الليله، يبقى بعد شهر. لا انت لو ما جتش الليله يبقى اوعى إيه تروح، حتى تهضم هات كتبهم، هات جزء العلم المعتبرين على هذه المسائل، حصن نفسك مضبوط، اعرف الحق ثم اعرف ما عندهم من الباطل وكيفية الرد وايه المداخل اللي ممكن تدخل لك منها وايه الردود. واذا استشكل عليك شيء بالقطع مش شايف، كل شيخ لو استشكل عليا مثلا ب مثلا كذا وكذا لا يجوز ذلك حين يزني وهو مؤمن او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم الى اخره ارد عليه اقول ايه او كذا او هل له دليل في هذا الى اخره لانه قد يؤتى الحق من قبلك فلما تاتي الى قول كهؤلاء يبقى حصن نفسك اقرا اطلع اجل مثلا شهر اجل شهرين اجل سنه وحتى بعد السنه اذا لم تجد في نفسك القدره على المواجهه قل روح لاهل العلم ولا كان مشوارك مش انت عامل شيخ تعالى قل له لا اوعى اوعى تنصح حتى لو قال لك انت ماشي حتى لا يؤتى الحق من ايه؟ من قبلك هتروح تنصح مثلا جماعه اسلاميه او جهاد يبقى لازم هتقرا فين؟ تقرا فين؟ تقرا فيما انحرفوا فيه من منهج لازم تطلع على كتبهم لا سيما كتب الكبار مش بعض كتب الايه؟ كتب الجماعه المتفرعين عنهم لان اول حاجه لما تقول انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا ولكن ده لا ده احنا ما نعرفوش ده احنا ما نعرفوش علشان كده مثلا تيجي تكلم الصوفيه اليوم يقول لك لا يا انت هو انتوا كده ما انتش فاهمين على الصوفيه دول جماعه اللي بيرقصوا ويطبلوا ويقول لا لا لا الصوفيه دي لا ائمتها ولها عشان كده لما تيجي تتكلم عن مراحل صوفي او ما تيجي تتكلم ما تتكلمش معاه في الراس والطرف اوعى خسران لكن تكلم من اصول هذا التصوف اللي هم بنوا عليه من كتبهم المعتمده من اقوال ائمتهم المعتمده هنا ما يقدرش لو قال لك دور ما تناقش الكلام الكبار قال لك لا ده كلام فاضي قول له خلاص ما فيش تفاوض يعني انت مش عايز تتكلم لان دول لا الشعراني ولا ابو يزيد ولا خلاص انت ممكن معاه يعني دي كلام فاضي كلام باطل ممكن خلاص هات لي بقى تصوف بعيد عن دول واحنا معاك اهل الصفه وقال كده طب احنا اهل الصفه مالهم؟ مال اهل الصفه ومال التصوف بتاعك؟ مال اهل الصفه ومال منهج التعامل؟ عقيدتك في الله، عقيدتك في الرسول، عقيدتك في الولي، عقيدتك في التربيه، عقيدتك في الجنه، عقيدتك في النار، كل دي اصول عنك. مال اهل الصفه ومال الكلام اللي بتقوله ده؟ مال لبس الصوف، التصوف، الصفاء، كل ده ياتينا منه. تعالى واياك ندعو الى الصفاء، تعالى واياك ندعو الى الزهد. لكن بمنهج الاسلام بمنهج الاسلام يبقى يكفي لما تيجي تناقش اي جماعه من الجماعات او شخص من الاشخاص ادرس خيرا جيدا للاول قبل ذلك ولذا شوف الراسخين او اي مساله لما بيجي نقش المتابعه بينمو المناقشه باكثر طريق ليه؟ لان هو ماضي المساله وعارف من اين يدخل اليه فيدخل اليه من اكثر طريق انما انت تقعد في وسط الدور الى اخره فانك تاتي قوم من اهل الكتاب فادعوهم فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الانسان ينبغي ان يتعرف على حال المدعو حتى يدخل اليه من الطريق الذي يليق به لان لكل مقام مقالا وكذلك الاشخاص المختلفون فولاة الامور لما تكلم رجل مسؤول غير لما تكلم اخ معاك في الدرس غير لما تكلم الاب غير لما تكلم الزوجه غير لما تكلم الابن هذا له منطق وهذا له منطق هذا هو الواقع وهذا له واقع نفس المسائل اللي انت بتتكلم فيها في بلدك انت خطيب على المنبر هتتكلم في ناس لا عارفين زكاه ولا صوم ولا حج هتتكلم على المنبر في الناس تدخل منسوخ ولا تتكلم عن العلل ولا تتكلم عن ايه؟ واخد بالك؟ لا انت شوف اذواق الناس خاطب الناس بما عندهم فهذا امر مهم وعليه كما يوسف لما يسال عن افضل الاعمال طارق يقول ايمان بالله ورسوله طارق يقول الصلاه على وقتها على حسب السائل على حسب ما يكون عنده فهذا مقام رفيع جدا مقام رفيع يتنبه اليه الدعاة لله سبحانه وتعالى حتى تؤدى الدعوه بالوسيله التي تنتج وتثمر والا كان الوقت الذي تبلغ في الدعوه وقتا ضائعا ما في فائده ما في فائده تخير الدعوه الاسلوب وخاطب الشخص بما تستطيع ان تسلك الى قلبك واختار المسألة أيضا، تخير المسألة تتكلم فيه، تخير المسألة تتكلم. عشان كده مثلا لو واحد قالك تعالى اقصف يا ابني، اسأل الأخ بركز في مثلا المسجد فيه مثلا إخوة طلبة علم ولا يعني عوام ولا كذا، طيب ايه الخطبة اللي فاتت كانت ايه عندكم؟ طب اللي قبلها؟ لازم تعرف على كده بحيث انك تروح وانت عارف الموضوع اللي ممكن يناسب ايه الناس، كل معاك موضوع وعظي كويس، موضوع علمي كويس، لو انت تجهل المكان تروح وانت علمين بسيط الناس اللي قدامك، يناسب مع الموضوع الوعظي قول، يناسب مع الموضوع العلمي قول، لكن ما تجيش تتكلم على المنبر انت في وزن والناس ايه في وزن اخر. هذا في القول من السلام والإعتاء قوما من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ هم من أتاهم الله كتابا من اليهود والنصارى. قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء. وهذا الكتاب أوجب لهم التخفيف في الأحكام، فنزول الكتاب عليهم أوجب لهم التخفيف في الأحكام، فيجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، أن يتزوج الكتابية، ويجوز للمسلم أن يأكل من طعام الكتاب عنده الكتاب. هذا الكتاب أوجب تخفيف، لكن التخفيف هذا في موارد به الشارع فقط، التخفيف بالمطلق في موارد به الشارع فقط. وهذا التخفيف أيضا لا يعني أنهم ليسوا كفارا، هم كفار، هم كفار، لكن هذه الأشياء مستثنى، مستثناء لأن الكتاب الذي عندهم أوجب لهم هذا التخفيف. نعم. فالعم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. وفي رواية العم إلى عبادة الله. وفي رواية العم إلى أن يوحد الله. ولهذا استدل الشيخ محمد رحمه الله يعني الوهاب بهذه الرواية. لما وضع هذا في كتابه كتاب التوحيد وضع الرواية، قالوا في الرواية وفي الرواية إلى أن يوحد الله. طيب إيه السر في هذا؟ الشيخ طبعا عميق في فهم توحيد الألوهية كما قلنا، يعني جزاه الله خير من السلام المسلمين الحقيقة، يعني ما يوجد موجود مصنفات في المسألة الإسلامية إلى الآن تستوعب تصنيف في توحيد الألوهية وتأتي بمسائل محققة مثل ما كتب الشيخ محمد وأحفاده من بعد وأئمة الدعوة. فما أنا شايف الإسلام كان مجددا في الرد على المبتدعة القدرية والمحرفة في الأسماء والصفات والروافض وكذا، كان فاتح كثير على المسلمين. ما صدق شيخ الإسلام رحمه الله في التأصيل والرد، نعم سبق بالتأصيل المجمل، لكن المفصل والرد على الشبهات المخالفة شيخ الإسلام توسع في هذا، فأصبح الناس عيالا على كتبه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفس المسألة في باب التوحيد الألوهية، أصبح الناس عيالا على كتبه. وهذا الرجل كان على سعة الاطلاع بالسنة، وكلام أهل العلة فيما ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. فيقول في رواية إلى أن يوحد الله، ليه جاء الشيخ الرواية هذه إلى أن يوحد الله؟ جاء بها مفسرا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني فادعوه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الرواية بما تفسر؟ تفسر هذه الرواية بالرواية الأخرى إلى أن يوحد الله، فدل على ان دعوه معاذ انما دعوه الى التوحيد، وان الشهاده المطلوبه هي الشهاده المبنيه على التوحيد. وفي هذا ايضا من فوائد ان التوحيد يبدا به، وانه لا شيء يسبق التوحيد في اي دعوه من الدعوه. ولهذا اذا اردت ان تعرف مدى قرب أي دعوة من منهاج النبوة أو بعدها فانظر إلى إيه؟ فانظر إلى مبدأ دعوتها، وتركيزها. فاكد عليه بتوعنا بإيه؟ إيه القضية اللي شغلها؟ قضية التوحيد، قضية الاتباع، قضية التزكية على وفق منهاج النبوة. يبقى دي دعوة صح، يبقى دي اللي دعوة على منهاج النبوة. تركز عليه على فضائل بس وتوحيد الربوبية وعدم الالتفات إلى اتباع ولا إلى توحيد الربوبية ولا كذا، يبقى ده فيه خلل. تركز عليه على تغيير المنكر بس بأي وسيلة ولو باليد، يبقى ما ينفعش. يبقى الدعوة التي تركز على التوحيد دعوة مباركة، وما قامت دعوة تركز على التوحيد إلا أينعت ثمارها في كل شيء وأوان. لا يمكن دعوة تقوم على التوحيد تموت أبدا، مستحيل. أو تقل، مستحيل دعوة تقوم على التوحيد وتموت، وده ناقص، ده مستحيل. أو يقل العدد، ده مستحيل. ليه؟ لدعوة توحيد الإسلام، والإسلام لم يموت إن شاء الله ولم يقل أجزاء، فاذكروا بإذن الله. فالدعوة للتوحيد دعوة إلى الإسلام، فنبدأ بالتوحيد. طب ويمكن توحيد الإسلام؟ ينتهي المنفس؟ هنبدأ بيه طيب، طب ينتهي المنفس؟ ما ننتهيش، ما ننتهيش أبدا، إنما هو قطع ومع. تخرج بالإسلام وتخرج به من الدنيا. نعم. قال أينهم أطاعوك لذلك؟ نعم. أينهم أطاعوا لذلك؟ لا أعلم أن الله أصاب عليهم فرض غارات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم. هل معنى ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ فمن أهل العلم من قال بذلك واستدل بهذا الحديث، لأن النبي قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلم، يعني إذن الخطاب بهذا إنما يكون تعتقد إذا ما أطاعوا التوحيد وكذا خلاص، معناه أنه لا يجب عليهم هذا ولا شيء، إذا لا يجب عليهم الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا حج ولا كذا، لأن النبي علق ذلك عليه فإنهم أطاعوا لذلك. فهل صاروا مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور والأكثر على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس معنى أنهم مخاطبون بها أنها تصح منهم من غير الإسلام لو أدوها، لا، لا بد في القبول من الإسلام، لكن أنهم مخاطبون بالإسلام جملة وتفصيل، لأن هذا الخطاب بالإسلام لهم إنما هو خطاب مستفاد منه زيادة العذاب والنكال في الآخرة. أنت لم تسلم، أنت لم تصلي، أنت لم تزكي، أنت لم تحج، فيكون تعديل هذه المفردات أنسى وأعظم، لكن لا يصح طبعا أداء العبادات إلا بالإسلام. ومن من قال هم غير مخاطبين بفروع الشريعة، ومن من قال هم مخاطبين بالنواهي لا بالأوامر. والصواب إن شاء الله أن الذي عليه أكثر أهل العلم والأصوليين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أن الله فرض عليهم خمس فروض في كل يوم وليلة، هذا دليل على عدم وجوب صلاة الوتر، لأن حديث معاذ هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي معاذ كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك صلاة واجبة غير الصلاة الخمس لا أمر بها النبي معاذا أن يعلم بها، لكن لا تجب صلاة غير ذي الصلاة الخمس كما جاء ومر معنا في حديث الصحيحين في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمس صلاة في اليوم والليل قال هل أحد يغيرها قال لا إلا أن فطر فهذا أيضا أن الله قال لهم خمس صلاة في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة لكن قد يأتي غير الصلاة الخمس بسبب ذلك بسبب كان ينذر إنسان ركعتين فهذا الصلاة راح وجب عليه الآن لكن هذه الوجبة وجود خصوص على هذا الرجل لما وقع سببه أوجب ذلك ولا وجوبا عاما هذا وجوب خاص هذا وجوب إيه خاص طيب ففيه دليل على أنه لا يجب من الصلوات غير الإيه غير الخمس وما أحد نزع في هذا لكن نزع في وجوب بعض الصلوات قال هذا إنما وجوبه بدليل خاص كما مثلا أوجب تحية المسجد قال أنا دائما وجوب هذا المسجد لسبب مش بنقول وجوب عام يبقى إن ما دخلش مسجد المرأة ما يجب عليها تحية المسجد لا لكن من دخل المسجد وجب عليه فيقولون ده بأسباب خاصة أو بأدلة خاصة لكن ما في أحد من الأمة يعارض أن الواجب على الأمة جميعها كوجوب عام هو هذه الخمس صلوات نعم فإن أطاعوا ذلك تحديثهم أن الله افترض عليهم صدقة ترسل لأغنيائهم فتؤخذ في كبرائهم. نعم هذه الزكاة. هذه الزكاة. الزكاة فرض. قالت علينا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في فقرائهم. طبعا هذا مجمل بينته السنة أيضا في تفصيل هذا. وهذا دليل على أن الصدقة قد تطلق ويراد بها المستحب وتطلق ويراد بها الواجب فليس كل نص في صدقه تقول بايه هذا مستحب لا صدقه قد يراد بها ايضا الصدقه الواجبه هناك الصدقه الواجبه وهناك الصدقه المستحب في هذا دليل لمن ذهب من اهل العلم الى انه لا يجوز نقل الزكاه من البلد ينقص الزكاه من البلد ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم من أغنيائهم وفقرائهم الأغنياء من البلد والفقراء من البلد ما قال تصاب الأغنياء من أغنياء فترد على في الفقراء يبقى عموم لا في فقرائهم فقراء البلد فهذا دليل لمن قال بأنه لا يجوز نقل الزكاة من هذه البلد إلى غيره وبعض العلماء قال لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال من بلد المال يعني أنا مثلا تاجر مثلا أنا من كفر الشيخ لكن أنا تاجر مثلا في البحيرة مالي المال في البحيرة يبقى لا يجوز نقل الزكاة من إيه؟ من بلدي المال والصواب أنه يجوز نقل الزكاة لا سيما إذا كان مع الحاجة لكن مع الحاجة لا بأس لذلك كان يكون مثلا لك أصل فقير في محافظة غير محافظتك وهذا متعسف لا يسأل الناس فذا بليل بصدقة لا بأس بذلك لكن الأفضل والأولى أن تصرفها في الفقراء في فقراء البلد حتى إذا حصل الغنى لهم انقلع هذا الأفضل يعني لا شك أن المستحب أن تصرف هذه الصدقة في الفقراء أما من جهة الإجزاء وغيره فلا وأيضا يؤخذ من هذا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء أيضا يستنبط منها جواز أخذ الزكاة ممن منعها قهرا لأن النبي قال أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في الفقراء وأن هذه الزكاة حق للمال وترى المال يبقى خلاص تأخذها قهرا وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم يعني أن الإمام يأخذ الصدقة قهرا ممن منعها غاض عن يأخذ ومن منعها حتى اخذ بدون مقهرا تؤخذ وشطر ماله كمان تاديبا له لكن من سمع حتى جاء لمن فاخذها منه وكان ممتنعا فانه ياخذها وشطر ايه وشطر ماله لكن اللي العلماء اختلفوا فيه هل تجزئه في الباطل او لا تجزئه اللي لم اخذها منه قهرا هل هذه تجزئه عند الله امام الله او عليه يطلع زكاه ثانيه هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال الزكاه حق المال واذا اخذها الامام قارن اذا ادى اخذ الحق في الماء، ومن قال لا بد من ايه؟ من النية، هي في التعبد والا لن تكن يعني مجزيه له. قال كان ما خوف لذلك. نعم. فإياك وفي هذا دليل على ان الامام او العالم اذا وكل طالب علم يروح يخصص مكان او وكل طالب علم يدرس انه لابد ان يحوط بكل النصائح التي يلزم له ذلك. من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني اتق الله. لما تروح تعلم ناس اتق الله، انت مش يعني فكر انك بقيت شيخ بقى وخلاص وتعمل، لا، اتق الله سبحانه وتعالى واخلص نيه لله وتعلم وكذا، وريني كده المسائل اللي انت هتدرسها. طب انت كلامك في دي ايه؟ طب ودي كلامك في ايه؟ دي مساله خطيره، يعني احنا ما نفتح الباب في هذا، مساله ان اتعلم ان انا اروح اعلم، هذه ما يفتحها الباب. لكن يعني لو فرضنا ما تحقق بشروطه. قال اياك وكرائم اموالهم. وكرائم منصوب طبعا على التحذير. احذر كرائم الاموال. والكريم من المال هو النفيس. يروح يجمع الزكاه من بتاع الابل مثلا، يملي احسن بعيد ياخذه. لا، خذ الوقت، لان القلب متعلق بهذا، الا اذا بذله صاحب المال. اذا بذل صاحب المال خلاص خذه. لكن تروح انت تاخذ منه؟ لا. وقتك في دعوات المظلومة، لأن هذا من لازم الحكم، أنت رايح تحكم متعلق، يبقى أنت معرض إلى أن تظلم. اتقي دعوة المظلوم، احضر الضر، واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم هذه حجاب، احضر أن تظلم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن ليس بينه وبين الله حجاب، يعني هذه ترفع الله سبحانه وتعالى وشرفا، ويستجيب الله عز وجل للمظلوم. ولهذا ما من ظالم الا ارى الله سبحانه وتعالى الناس عجائب قدرته فيه. فهذا معلوم. فدعوة المظلوم خطيرة جدا، لا سيما اذا كان الظلم في الاعراق، لا سيما اذا كان في اهل العلم. فضل اهل العلم وتحمل كلامهم ان يقولوا وتسبهم وتنتقصهم أو تخون في أعراضي، فهذا من أظلم الظلم الذي سيحاسبك الله عليه يوم القيامة. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى الروايات الأخرى من الفوائد فيها الرواية الثانية. قال عن أبي معبد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك كفأت القوم، بمثل حديث وكيع. والزيادة في هذا أو النقصة في هذا الإضافية، أنا الحديث الأول قال ابن عباس، قال أبو بكر، ربما قال عن ابن عباس أن معاذا قال، أن معاذا قال بعثنا. لكن الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي بعث معاذا رضي الله عنه. ففي الأولى حدث ابن عباس عن معاذ، وفي الثانية حدث ابن عباس بغير هذه الوصفة، بغير هذه الوصفة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وهذا محمول على حالين، لعله طارق سمعه من معاذ فقال بذلك، وطارق أخرى حدث بذلك بما كان عنده على وجه الحكاية، وهذا لا يجوز. ثم الطريق الثالث والجديد فيه انه قال فليكن اول ما يدعون اليه عباده الله عز وجل، فاذا عرفوا الله غير فاذا اطاعوا لذلك. فاذا عرفوا الله، انك تقدم قوما من اهل الكتاب، فاذا عرفوا الله مش عارفين الله، هذه الروايه تدل على انهم يعرفوا الله. ازاي ده هم يقول لا اله الا الله وعارفين الله، ازاي مش عارفين الله؟ لا، هم لم يعرفوا الله المعرفة السليمة الصحيحة التي يصح ويصدق أن نقول هذا عرف الله. لهذا قال القاضي بن إياس كلاما طيبا هنا ننقله، قال القاضي رحمه الله تعالى: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهود، أو أزاد عليه البداء، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصحيبة والولد، وأزاد الحلول عليه والانتقال والانتزاز من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من النجوس والثنوية، فمعبوده الذي عبدوه ليس هو الله. إذا ما عرفه ما عرفوش ليس هو الله. وإن سموه به وإن سموا معبودهم اللي جسموه هذا واللي انتقصوه هذا النقص، وإن سموه الله لكنه ما عرف الله، ما عرف الله إلا من عرف بأسماء وصفاته وما يلزم بالحقوق. قال وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له، يعني إذ ليس هذا المعبود على وصفهم هم، ليس هو الموصوف بالصفات الواجبة له، ده هو وضع له صفات غير الله. إذا وإن قالوا نحن نعرف الله بس الله ده بتاعهم هم اللي عملوه الذي وصفوه بأوصاف ثم عبدوه بذلك، لكن الله الحق لا. فإذا ما عرف الله سبحانه وتعالى، قال النووي رحمه الله أو يعني يكون كلام للقاضي، فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها. وقد رأيت معناها المتقدمين أشياء خيمة وبها قطع الكلام أبو عمران الفريسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعه في هذه المسألة، يعني إزاي ما عرف الله، إزاي ما عرف الله سبحانه وتعالى وبعدين هم أقوام. وده أخواني فدنا نقطة مهمة جدا، إحنا دائما نركز على النقاط اللي يستفيد منها طالب العلم المنهجية بالذات. جمع روايات الأحاديث، حديث واحد له روايات، اجمع الروايات دي، اجمع هذه الروايات فإن بعضها يفسر بعضا، وإن من فصلنا يبين مجملها، وإن محققها يبين مشكلها. اجمع الروايات، اوعى تاخد رواية واحدة خلاص. يعني شوف احنا الروايات دي زي مثلا الشيخ محمد منوال لما استدل بالروايات الى ان يوحي الله في الصميم، في ناس بيقولوا ان توحيد الله ده مصطلح اصلا حادث مجاز، مش مصطلح شرعي، ده مصطلح حادث. وفي ناس يقولوا انه القول لا اله الا الله رحمه الله كافيه حتى ولو طفت ولو نظرت ولو ذبحت. فلما يجي الشيخ بقى لغره الى ان يوحي الله من روايات هذا الحديث، يبقى جاء لينص على مسألة هي من قانون العلم. لما تجيب الآن تعلم تقول ألا هم مش أهل كتاب اللي زي ما الناس تقول الآن هم مش دول أصحاب دين، هم مش دول لا إله إلا الله، إيه الفرق بينهم وبينهم؟ وهم أتباع نبي وهم كذا، ده اللي ناس عارفة ربنا وناس كذا وناس تقول لا إله إلا الله كذا. المهم نجيب الرواية دي اللي هي رواية إيه؟ فإذا عرف الله غير دواسة إلى ما طاعوا لذلك، فإذا عرفوا الله دليل أن أهل الكتاب هؤلاء لم يعرفوا الله. إزاي لم يعرفوا الله؟ ما هو لا إله الله، هم بيقولوا لا إله الله وعارفين الله على الإله الذي وصفوهم حق وأوصاف من عندهم وتخيلوها وعبدوا إلههم الموصوف بهذه الأوصاف. فلما كان الله سبحانه وتعالى على خلاف هذه الأوصاف يبقى ما عرف الله، يبقى جمع الروايات الحديث الواحد طريق من طرق الرسوخ في العلم. كيف ترفض من قواعد الرسوخ؟ إذا نظرت في السنة، نظرت إلى طرق الحديث وأخذت بها وتبصرت، فإن هذه الروايات تفسر بعضها بعضا. لما تقول رواية ويطلع طول بيها يبقى لابد يحصل خلل ايه؟ خلل في المنهج. طيب ده يحتاج بقى ان شاء الله ندرس في السنة شهر ولا سنة ولا خمسة ولا عشرة. ده كلام النووي، وده كلام ابو زرعة، وده كلام احمد، وده كلام البخاري، ما هو ده الطبيعي. لان بعض الناس يظن انه بالنظر في الكتب الحديث وانه حقق بعض التحقيقات انه خلاص من كتبه بمنكب البخاري وكعبه بكعب البخاري، بل ان البخاري قد يبدو هو عنه بصدره من سيد قدم شوية، زي ما احنا بنشوف كده اللغة، زي ما دلنا نقول لك ايه لا لا ده بيحب انسرة في المحبان له بروسه الحاكم، لا الحاكم سرة في المحبان له، وكان الحاكم ده مثلا هو هشام البيئة ولا هو خلاص ده ما اخدش ولكن العلماء قالوا كده. ايه العلماء قالوا كده؟ ده قاعدة اجنبية ولا قاعدة يعني خلاص؟ وان الحاكم ده ملوش فايدة خالص، ملوش لازمة. طب امال هما ليه؟ هو هم القاعدين هذا يقول رواه الحاكم وصححه الحاكم كله هذا على الاطلاق كده، وفقه ابن حبان كده على الاطلاق، وفرض واحد لسه مثال يقول لا لا لا ابن حبان كده اتنين، لا الحاكم لا لا لا ايه الترميز تصحيحه يعني لا لا لا سيبك مثال ترميز. فهذه مسائل تحتيه ترميز، فهذه مسائل انتبهوا لها يا اخوان، انتبهوا لها. لا ده عمر، ده عمر، والعمر الواحدة هتبقى مثقف كويس في العلم، مثقف ناجح، لكن راسخ في العلم اياك ان تحلم به بغير شيء. لكن يبقى عندك ثقافه كويسه في العلم، كويس مثقف كويس في العلم ده، مثقف جيد، لكن عدم راسخ في العلم ده دون وقفة الاعمى. كما يقول لا بد من شيخ، الراسخ ده يبقى شيخ. النووي، ابن حجر، احمد، البخاري، مسلم، كل ده نشا كده ابدا، انما بالتربيه على يد الاشياخ.